بالدار تخرج شبه مسيرة داعش المسلمين. نعم النهضة يمكن. المهم نحن ما بيمنا الأسماء على قلة ما أعتني بها. الفكرة يمكن يكون في الجزائر لأنه العدد اللي سمى ليها 5 ملايين. المهم قلت له سألني يجوز نخرج؟ المقصود قال لأنه بدهم يجتمعوا على أساس يعلنوا الجهاد. قلت له وذكر لي هذا العدد الضخم. قلت له الجهاد وين الجهاد؟ الآن في جهاد؟ قال إيه جهاد في فلسطين. قلت له كيف بدكم توصلوا فلسطين؟ دولتكم تسمح لكم أن تخرجوا 5 ملايين لتجاهدوا في فلسطين؟ ثانيا هل ستصلون إلى فلسطين برا أم جوا؟ وما هي الدول التي ستسمح لكم المرور في أراضيها إذا كنتم تمشون برا؟ وإذا كان جوا عندكم طائرات وهليكوبتر خاصة تنزل في فلسطين وقاتلوا اليهود؟ ولا الله بده يسخركم بساط الريح مثل ما سوى مع سليمان عليه السلام؟ ولا انتم جماعه ما بتفكروا الا هيك جهاد؟ اما كيف طريق الجهاد والاعداد للجهاد؟ مسكين ما عرف الوهم تبعه. قال لي نحن مشان ايش نرجع لاهل العلم نسالهم؟ قلت له يا رجل هذه مو قضيه علميه، هذه قضيه انه تحتاج الى قليل من التفكير. كيف تصلون إلى فلسطين وعندكم هذه الشدود كلها؟ قال مثل ما قال صاحبنا جزاك الله خير، سبحان الله عندهم عواطف عجيبة وعندهم بساطة غريبة، عندهم بساطة غريبة. يا سيدنا واحد منكم من هنا أكبر، ما بعرف شلون هيك يعني بتخيلوا الأمور بهالسهولة هي. قال بدنا نجاهدوا فلسطين، الحدود تبعه ما بيقدروا يتجاوزوها. إذا بتطبع المظاهرة بسيطة وبدأ تجاوز الحدود حيقفون عند حدهم 5 ملايين. بس 5 ملايين بدهم دولة يعيشهم بس يزودهم طعام وشراب. وين الأسلحة؟ وين القوة؟ وين الله؟ خلعنا هون نجوز 200 ألف عمل مزرعة في البلد. شايف؟ والله يا شيخ في مذهب. هذا هو يعني مثل كأنه قام القيامة ولسه ما صار شيء. ما صار شيء لسه. هذا من الناس ولا لا؟ من هذا من أنا عللته بقولي عليه السلام ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الرهن. قالوا وما البانع؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا. الذي أمن في المسجد بعد ما سلم، طبعا قنط نور طويل، بعد ما سلم بدون الحمد ولا الشهادتين ولا أي شيء، أبشروا بالنصر، أبشروا بالعز، أبشروا بالتمكين. منذ أعلن صدام حسين أنه سيطبع على العلم الله أكبر والعزة لله،